من النار ولن تجد لهم نصيرا. عن النفاق الاعتقادي. كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين حقوق، فقال اليهودي نتحاكم الى محمد، اليهودي قال نتحاكم الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه عرف ان الرسول لا ياخذ الرشوه ويحكم بالحق، والرشوه بكسر الراء ويجوز فتح الراء وضم الراء، رشوه رشوه رشوه، هذا من المثلث يسمونها المثلث، رشوه رشوه رشوه. الرشوه في الاصل من الرشا، نقول من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به الى استخراج الماء من البئر، هذا في الاصل. والمراد بها هنا المال الذي يدفع الى الحاكم ليحكم بالباطل، يدفعه الخصم للحاكم من اجل ان يحكم له بالقضيه. ففيه معنى الرشاء ايضا، لانه اراد استنباط او استخراج الحكم بواسطه هذا المال. والرشوه سحت كما سماه الله في القران، قال عن اليهود سمعون للكذب اكالون للسحت، والسحت هو الرشوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وهو الذي يسعى بينهما، لان الرشوه جريمه عظيمه تفسد المجتمع، تعطل الحقوق وتؤيد الظلمه وتهين المظلومين. الرشوه فساد عظيم في المجتمع، ما ظهرت الرشوه في المجتمع الا وفسد، لأنها تعطل الأحكام والعدل بين الناس، ترفع الأسافل وتهين الأكارم، تناصر الباطل وتهين الحق. هذه آثار الرشوة والعياذ بالله. وكان اليهود من صفاتهم أنهم يأخذون الرشوة، فقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، الأمر سهل، يدفع لهم دراهم ويحكم له، يعني الحكم يباع بيع، يقدم زمن وقيل الحكم، واللي ما يقدم شيء ما له شيء ولو كان محقا. هذه شرفة اليهود وشرفة من فسد دينه من هذه الأمة وقل حياؤه من الله عز وجل. ثم اتفق على أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة، كاهن من جهينة، الكاهن معروف هو الذي يدعي علم الغيب كما سبق، وجهينة اسم قبيلة لا تجال بهذا الاسم إلى الآن، جهينة، ويقولون إنها فخذ من قضاعة، فخذ من قضاعة، الجذر الكثير من جذور العرب، قضاعة، جهينة منها من قضاعة، إلى كاهن من جهينة، لأنهم كانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان، فيكون هذا معنى قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى الكهان، إلى الكهان. وقلنا إن كل من حكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت، سواء كان كاهنا او غير كاهن، حتى ولو كان عالما من العلماء او حبرا من الاحبار، او اذا كان مستحيلا لهذا الشيء انه يكون طاغوتا. وقيل نزلت في رجلين، قيل هذه صيغه تغيير، يعني قيل في تفسير الايه او سبب نزول الايه انها نزلت في رجلين اختصما، قال بعضهم نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الاخر نتحاكم الى كعب ابن الاشرف. كعب ابن الاشرف من زعماء اليهود، وكان من شر اليهود واشدهم عداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من طيب من العرب، لكن اقواله من بني النضير، اقواله من بني النضير، وإلا هو عربي،

فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. موسى يقول لفرعون أكبر المعظمة، يقول له لقد علمت ما أنت لهؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت هذا قسم من موسى عليه السلام، يحلف بالله إنك يا فرعون قد علمت ما أنت لهؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. هذا دليل على أن فرعون كان معترفا في قرارة نفسه، ولكنه جحده بالظاهر من باب المكابرة والتغيير بالناس. ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. هذا من باب التغيير وحب الرياسة والسلطة، وإلا فإنه في قرارة نفسه وعقله يعترف أنه لم يخلق السماوات والأرض، ولم يخلق على الكون، ولم يخلق حتى ثيابه التي يلبسها أو قراره الذي يأكله، وإنما هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه كالدعاء والركوع والسجود والصوم والحج والإنابة والخشية والرغبة والرهبة، يعني أعمال العبادة القلبية وأعمال العبادة القولية وأعمال العبادة العملية. هذا إفراد الله تعالى به يسمى توحيد الألوهية، وهذا أنكره أكثر العالم، أنكره أكثر العالم، ولهذا بعث الله الرسل دعوة إليه. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسل جاءوا لدعوة العالم إلى توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهم مقرون به، ولا يكفي، ولا يخرج الإسلام، ولا يخرج صاحبه من النار، وينكره اليوم عباد القبور وغلاة الصوفية الذين يتقربون إلى المخلوقين أحياء وأمواتا بأنواع من العبادات، يخافونهم ويرجونهم ويرهبون منهم. هذا كله من توحيد الألوهية، وهو الذي جرت الخصومة فيه بين الأنبياء ومخالفيهم من قديم، من أول الزمان، من أول رسول إلى آخر رسول منهم عليه الصلاة والسلام. الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد الألوهية والدعوة إلى توحيد الألوهية. القسم الثالث هو الذي نحن فيه الآن، توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله سبحانه وتعالى ويسمى بما وصف وسمى به نفسه في كتابه، أو وصفه به وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير هذا نفي للتعطيل والجحود. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، وقد أنكره الجهمية، أنكره الجهمية ومن أخذ عنهم من الفرق كالمعتزلة والأشاعرة إلى آخر الفرق، لكنهم مختلفون في إنكاره. الجهمية أشد الفرق إنكارا للأسماء والصفات، يليهم المعتزلة. المعتزلة أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات، أثبتوا أسماء مجردة بلا معاني ونفوا الصفات. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، أثبتوا سبع صفات وجحدوا بقية الصفات، وكذلك المادوريدية وإلى آخره من الجرم.

تستطيع شيئا. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتاب كتاب الصلح وثيقة الصلح التي بينه وبين المشركين، دعا عائشة رضي الله عنه وأمره أن يكتب، فقال ماذا أكتب؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن لا نعرفه، الرحمن لا نعرفه إلا رحمن اليمامة، يعني المسيلمة، يعني المسيلمة الكذاب كان يسمي نفسه برحمن اليمامة. قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم، لأن هذه عادتهم أنهم يكتبون باسمك اللهم. فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي، قل هو أي الرحمن، هذا إثبات، إثبات لهذا الاسم العظيم هو ربي، عليه توكلت وإليه متاب، هذا إثبات ورد عليهم في إثبات اسم الرحمن وأنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا سبب نزول الآية. فدلت هذه الآية على ما ذكره الشيخ في الترجمة أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، لأن الله سماه كفرا بقوله وهم يذكرون بالرحمن. فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، تشبه بالمشركين. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين من الإسلام المهاجرين، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وفضائله كثيرة رضي الله عنه. ومن فضائله ما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة عظيمة يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون يعني بما يفهمون وما تدركه عقوله، ولا تحدثوهم بشيء لا يفهمونه فيكون هذا سببا في تكذيبهم، لا يكون أنتم السبب في هذا. متى قال علي رضي الله عنه هذه المقالة؟ قالها لما كثر المحدثون في وقته وكثر القصار، القصار الوعاظ الذين يعظون الناس ويذكرون للناس أشياء من الوعيد ومن الوعد ووصف الجنة ووصف النار بعيدة عن عقولهم، أو يذكرون أحاديث غير صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الوعاظ والقصار يتجاوزون، لا يتحرون الدقة، لأنهم يريدون التأثير على الناس بأي ثمن، يريدون التأثير على الناس بأي ثمن، يقولوا قصة غريبة، حكاية، حديث مكتوب أو موضوع أو ضعيف أو اللي يأثر على الناس، أو اللي يغص الناس يقول لهم حديث في وصف الجنة وكذا وكذا، قد تكون صحيحة ثابتة لكن الناس لا يفهمون يستغربونها، وقد تكون غير صحيحة. فهو رضي الله عنه أراد أن يضع منهجا للمحدثين والوعاظ، ويدخل فيهم الدعاة ويدخل فيهم المدرسون الذين يدرسون الناس في المساجد أو في المدارس، كلهم يعتبرون محدثون الناس إما عن طريق الموعظة أو عن طريق الدرس أو عن طريق الدعوة. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وضع منهج للدعاة وللمدرسين وللوعاظ لأنهم يتحرون في حديثهم مع العوام ومع الجهال ما لا تستغربه عقولهم بل يتدرجون معهم شيئا فشيئا يعلمهم اليوم مسألة في اليوم الثاني مسألة أو مسألتين وهكذا يعلمهم كتاب مختصر فإذا خلصوه يعلمهم كتاب متوسط وهكذا يعني يتدرج معهم فيجدهم العلم طهرة على طول خطوا عليهم شب ويصفها هذه طريقة سهلة لو اتبعها الدعاة والمدرسون والوعاظ لوعظهم للناس وأنهم يتدرجون معهم على حسب مدارسهم حسب أفهامهم هذه الطريقة الصحيحة للتعليم والدعوة والوعظ خاطب علماء تكلم بأسلوب علم تخاطب طلبة علم تكلم بأسلوب الطلب خاطب عوام تكلم بالأسلوب اللي يناسب العوام تمشى معه الصحيح ويناسب أفهامه هذا شيء شيء شيء ولهذا يقول العلماء كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون يقولون ربانيين الرباني هو الذي يبدأ بقراءة العلم قبل إباره هذا الرباني المعلم الرباني هو الذي يبدأ بقراءة العلم قبل إباره يدرج بالناس هذا هو المعلم الرباني كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون هذه طريقة التعليم والوعظ تدرس مع مدارس الطلاب ولهذا تجدون المناهج التي وضعها علماؤنا في المراحل الدراسية متمشية على علم الابتدائي له منهج في العقيدة وفي الفقه وفي الكلام النحو المتوسط له منهج في الأعلى الثانوي له منهج اعلى من المتوسط الكليه لها منهج اعلى من الثانوي دراسات العليا لها منهج اعلى من الكليه وهكذا هذه طريقه الناشئه اما ان يكتسب العلم او كبار المسائل او كبار الكتب وتعلم فيها طلاب مبتدئين او تقراها على عوام هذا غلط هذا فساد اكثر من حدث الناس بما يعرفون يعني على قدر عقولهم ومدارسهم لا تستجيب لهم شيء ما يتسع لفكره وعقله في الوقت الحاضر لكن قد يتدرج في المستقبل ويستوعب انت مثلا حينما تغذي طفل الطفل اول ما يولد يغذى بماذا باللبن أليس كذلك؟ لو تعطيه طعام كان يموت ولا لا؟ لو تجده طعام تمر ولا يعني بر ولا شيء مفروض وهو ما ولد إلا له يومين أو أشهر يموت يعني يعطى اللبن أول شيء ثم بعد ذلك يعطى من الطعام للطفل يعطى من الطعام على قدره يعطى ملعقة ملعقتين أو ما ذلك لكن تجيب له صحن مليان لحم وقرصان وفواكه تخليه ياكلها كلها يموت وتخلي تعوصل هذا المستوى على شوي شوي الجسم والعقل تدرج كما ان الجسم يتدرج معه كذلك العقل والادراك فانت علم الناس على قدر مداركهم كلمهم على قدر مداركهم وانظر الحاضرين عندك مستواهم يمشي مع مستواهم هذا هو الحكمة في حدث الناس بما يعرفون فإن حدثتهم بما لا يعرفون كان سببا في التجريب تجريب الله ورسوله لأن من أنكر شيئا من جهل شيئا لأن من جهل شيئا هذا فهم تجيب لهم شيء يجهلون يخلونه على طول يضحكون يقول كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه